إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، على مدى 45 دقيقة نبقى مع هذه الأمسية والتي يقدمها الزميل أحمد نجم. أعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد سيدي محمد أبو البركات في مدينة سرس الليان محافظة منوفية. أمسية جديدة، جئنا بدعوة كريمة من أهالي هذه المدينة مشاركة لهم في افتتاح هذه الرحاب الطاهرة. يسعدنا أن يكون معنا متحدثا دكتور شحات العزازي من علماء وزارة الأوقاف، ومعنا مبتهلا المبتهل الشيخ علي الحسيني علي. نبدأ لقاءنا هذا بالقرآن الكريم بتلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لو كان هؤلاء أنفسهم خالدون.

التي نشرف بنقلها من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد سيدي محمد أبو البركات في مدينة سرسليان في محافظة المنوفية. أيها الإخوة المؤمنون، في الدقائق التالية نتعرف على بعض الدروس المستفادة من تلاوة هذه الليلة. محدثنا دكتور شحات العزازي من علماء وزارة الأوقاف. الحمد لله من اتقاه وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن استعان به أعانه وقواه. وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبيه ومصطفاه سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. سيدي يا رسول الله، يا خير من عرف الإله بفضله، يا بهجة الدنيا ونور خطاها، فبحق تمتمت الحروف وسرها لم يحصها غير الذي أوحاها، وبحق من ألقى الجبال رواسيا والأرض قدر قوتها ودحاها، ومن خلق النجوم وبدرها في قبة علياء أن تضياها، لو أن أرضا مثل أرض سمائنا فوق السماء السبع كنت أنت سماها. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد استفتح القارئ الكريم من كلام ربنا الكريم: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إن الذي خلق الخلق هو الله، إن الذي ملك الملك هو الله، إن الذي قدر كل شيء وقضاه هو الله، إن الذي ملك ونزع، إن الذي خفض ورفع، إن الذي أطلق وحبس، إن الذي رفع فلانا فعلاه، وخفض فلانا فأرداه، وشفى فلانا وعافاه، وأسقم فلانا وأعياه، وعلم فلانا وزكاه، وجهل فلانا وأدناه، وقرب فلانا وأبعد فلانا، وأعز فلانا وأذل فلانا، وصحح فلانا وأسقم فلانا. إن الذي قدر كل شيء هو الله. فإياك أن تقول أنا فلان ومعي فلان، أو أنا فلان أعتز بفلان، أو أنا فلان أشايع فلان، فلن ينفع فلان فلان إلا إذا أراد الواحد الديان. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلم الفتى كيف يكون كل فتى، ويعلم الغلام إذا أراد أن يعلم كل غلام. يقول ابن العباس: حبر الأمة وترجمان القرآن، رضي الله عنه وعن أبيه وعن أبنائه، وصلى وسلم وبارك على عمدة الشجرة المباركة. يقول له: يا غلام، إني أعلمك. فالتعليم للغلمان، فمن فاته التعليم في الصغر فأقم عليه مأتما وعويلا. فالعلم في الصغر كالنقش على الحجر، والعلم في الكبر كالضرب في الماء. تعلمه صباحا فينسى مساء، وتعلمه مساء فينسى صباحا. ولو أنفقت وقتك في تعليم من ينفع فيه التعليم لكان أجدى لك، غير أنك تعلم من شاخ ومن هرم فلا ينفعك شيخوخته ولا هرمه، وتترك من ينفع معه التعليم ليضيع تحت الكبار مرة، وليضيع في المجاهل مرة، وليضيع في الزبالة وأكوامها مرة، وليضيع في الشوارع مرة. فإذا جد الجد لم تر إلا من يرمي بحجر، وإلا من يتسول أيدي الناس، وإلا من يفسد أكثر مما يصلح. فإذا جاء من يزعم أنه يصلح جاء في الفساد، فوضع الفساد على الصلاح، فأصلح الفساد الصلاح، فلا فساد ولا صلاح، والكل طاع. انظر، انظر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يقول للفتى المعلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، كلمة حية خرجت من قلب حي، فخرج معها نورها، وخرجت لها روح فأحيت كل من مرت به. وكلمة ميتة خرجت من قلب ميت على لسان ميت بقوة من الشيطان فليس لها إلا الأكفان. لا تؤثر في إنسان أيا كان قائلها وأيا كانت الكلمة، حتى ولو كانت من درر الحكم لا تصلح، لأنه لا يصلح قوس بغير وتر. فإذا كان قوس وله وتر فالقوس يرمي السهام ولا يرمي الحجر، فإذا كانت السهام حادة فلا بد من ساعد قوي، فإذا كان الساعد قويا فلا بد من قلب قوي، فإذا كان القلب قويا فلا بد من بصر قوي، فإذا كان البصر قوي فلا بد من عقل ذكي يعلم ويعلم أين يوجه وإلى من يوجه، وإذا ضرب أصاب، فإذا تحرك تحرك لله. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. فإذا حفظت الله حفظت عن الله كل شيء، فأعانك الله على حفظ كل شيء، فإذا عجزت عن حفظ شيء حفظ الله لك كل شيء، لأنك حفظت الله، حفظت الله في نفسك فأقمتها على شرع الله، حفظت الله في بصرك فغضضته عن محارم الله، حفظت الله في أذنك فلم تسمع إلا ما يرضي الله، حفظت الله في لسانك فلم تتكلم إلا بطاعة الله، حفظت الله في يدك فلم تمتد إلى ما يغضب الله ولم تبطش بخلق الله، حفظت الله في رجلك فلم تسعى إلا إلى طاعة الله، حفظت الله في أهلك فأقمتهم على شرع الله، حفظت الله في دينك فالتزمت فرائض الله. فإن من لم ينفع نفسه لن يستطيع أن ينفع غيره، فاقد الشيء لا يعطيه، والإناء لا يفيض إلا بما فيه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. استمعنا أيها الإخوة إلى كلمة الدكتور شحات العزازي من علماء وزارة الأوقاف ضمن فقرات هذه الأمسية التي نوافيكم بها من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد السيد محمد أبو البركات في مدينة سرس الليان في محافظة المنوفية. نعم أيها الإخوة المؤمنون، ما أحوج المسلمين في هذا الزمن إلى القرآن الكريم، ذلك أنهم لا يستطيعون أن يواجهوا قضايا عصرهم وزمانهم إلا بالقرآن العظيم، يعتصمون به في روابطهم، ويقيمون أحكامه في حياتهم، ويصلحون به دنياهم، ويستقبلون به آخرتهم. لقد اقتضت سنة الله تعالى في خلقه أن يكون اتباعهم القرآن العظيم سببا لنجاتهم. اقرأوا: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. نعم أيها الإخوة المؤمنون، إنها آيات القرآن الواضحة التي تنير لنا الطريق لنسعد في حياتنا وبعد مماتنا. نواصل معكم اللقاء، نرفع أكف الضراعة إلى مولانا تبارك وتعالى مع المبتهل الشيخ علي الحسين علي. Thank you.